السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في شرح حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث 13، وذلك في الشرح المقدم للناشئة متع الله بهم وجعلهم أملا لعباده الصالحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في باب التعامل بين المسلمين وباب الأخلاق بين المسلمين. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يحقق، أي لا يحقق كمال الإيمان الواجب. الإيمان درجات، وفي خصال من خصال إيمان واجبة، وفي خصال من خصال إيمان مستحبة، وفي فالأصل أو الخطاب إذا جاء بلفظ نفي الإيمان فإن الإيمان لا ينفى إلا عن الشيء الواجب. فهذه الخصلة هي من الخصال الواجبة، يعني يجب على الإنسان المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. في العمل قد لا يعمل بذلك، يعني الإنسان قد لا يعطي الإنسان المسلم كل شيء، ولكن في المحبة تحب له ما تحب لنفسك. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه جامع علوم الحكم: والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. كما قلت، الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان على مراتب ودرجات، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب كثيرة، فقال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالذي يريد أن يحقق درجات الإيمان العالية فإنه يتتبع الأشياء التي ترفعه درجات، ويجتنب الأشياء التي تنفي عنه الإيمان أو تنفي عنه كمال الإيمان الواجب. ومن الأشياء التي تنفي عنه كمال الإيمان الواجب أن يكون الإنسان شحيحا. شحيحا يعني لا يحب إلا الشيء الذي يزيده هو دون الناس، يريد أن يستأثر بكل شيء، يريد أن يحصل كل شيء، ولا يحب للناس المؤمنين أن يحصلوا ما حصل. فهذا ليس من صفات الإيمان. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإنسان يعني يمرن نفسه ويدرب نفسه على أن يكون صدره واسعا، وأن تكون نفسه منشرحة، وأن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد داء وبيل، داء عضال، داء يؤدي إلى كثير من السيئات. الحسد يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى النميمة، يؤدي إلى الغيبة، يؤدي إلى الظلم، يؤدي إلى الاعتداء، يؤدي إلى كره حصول الخير للإنسان. لكن إذا تخلص الإنسان من الحسد وتخلص من الشح النفس، فإنه يمكن أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه بكل هدوء وجمال وارتياح. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.